ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا كدت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه. ونري فرعون لا يشعرون

قال بالمدينة فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ قال له موسى إنك No! قال ما خطبكما وقت قدومنا يا مولانا. الله فسقى لهما ثم تعلى إلى الظل فسقى لهما Thank you.